بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله.